بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين، أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجيرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار، ونسأله أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إخوة الإيمان والإسلام، نؤمن جازمين بوجود الأنبياء والرسل عليهم سلام الله. يجب علينا أن نؤمن بوجودهم كما جاء ذلك في القرآن الكريم، فإن أول رسول أرسله الله تعالى من البشر إلى زوجته وأولاده ليعلمهم الإسلام هو سيدنا آدم أول البشر عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بهم جميعا بأنهم كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام. الله تعالى اصطفى من بين البشر جماعة فضلهم على سائر البشر، يقال لهم رسل البشر، أرسلهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام، بالتوحيد، بالحق والهدى، وأيدهم بالمعجزات الباهرات الساطعات. فيجب أن نؤمن بوجود الأنبياء والرسل، فكل نبي من الأنبياء جاء بالإسلام وبلغ الإسلام ودعا إلى ذلك، والرسل كذلك. فما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ قال أهل العلم: الرسل الأنبياء هم الذين أوحى الله تعالى إليهم بحكم جديد أو بأحكام جديدة، وأمروا بتبليغ ذلك للناس. وأما الأنبياء غير الرسل، فهم من أوحى الله تعالى إليهم باتباع شرع الرسل الذين كانوا قبلهم، وأمروا بتبليغ هذه الشريعة للناس. فإذن النبي والرسول كلاهما من الرجال، وكلاهما أوحي إليه بتبليغ الدعوة الإسلامية، ولكن الفرق أن الرسول من الرسل أوحي إليه بشرع جديد، أي بحكم أو أحكام جديدة، ليس بدين جديد، لأن الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. وأما النبي من الأنبياء غير الرسل، فهو أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، وأمر بتبليغه للناس. هذا هو الفرق بين النبي وبين الرسول النبي. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فإذا قلنا آدم رسول الله، فهو رسول نبي. نوح رسول الله، فهو رسول نبي. إبراهيم رسول الله فهو رسول النبي، وموسى رسول النبي، وعيسى رسول النبي، ومحمد رسول النبي. وقد جاء في بعض الأحاديث أن عدد الأنبياء 124,000، بينهم 313 رسولا كلهم جاءوا بالإسلام. فما يقوله بعض الناس في هذه الأيام أو في الأيام الغابرة من أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي لا يؤمر بالتبليغ، فإن أمر بالتبليغ فهو رسول، فهذا كلام غلط شنيع. يقول الله عز وجل: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كيف يكون النبي نبيا لنفسه فقط دون أن يبلغ الدعوة إلى الله عز وجل بين الناس؟ الواحد منا معشر المسلمين ليس من الأنبياء، ومع ذلك يبلغ الدين ويبلغ الدعوة بين الناس، فما بالكم بنبي أوحي إليه، نزل عليه الوحي بالنبوة، كيف لا يؤمر بالتبليغ؟ فنعجب كيف ساغت هذه العبارة وكيف سرت بين بعض الناس. فإذا يا أحبابنا الكرام، كل نبي من الأنبياء جاء بالإسلام وبلغ الدعوة الإسلامية بين الناس، وأول نبي هو سيدنا آدم عليه السلام، كما جاء ذلك في القرآن الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا. فكما أن الله اصطفى نوحا بالنبوة والرسالة، فقد اصطفى آدم بالنبوة والرسالة. وفي هذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. حديث رواه الترمذي وحسنه. فيجب الإيمان بأن آدم عليه السلام أول الأنبياء والمرسلين، وقد انعقد الإجماع بين الأمة المحمدية على هذا، وقد نقل الإجماع عدد من أئمة الإسلام، ومنهم الإمام أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي رحمه الله تعالى. وأما نوح عليه سلام الله فهو أول رسول أرسله الله تعالى إلى قوم كافرين، لأن الناس في أيام آدم كانوا جميعا على دين الإسلام، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: كان الناس، أي في أيام آدم وفي أيام شيث وفي أيام إدريس، على دين واحد هو الإسلام. والله سبحانه وتعالى أنزل على بعض أنبيائه ورسله كتبا سماوية، وهذه الكتب السماوية عددها كما جاء في بعض الأحاديث 104، ولكن أشهرها 4: القرآن الكريم أنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، والإنجيل الصحيح أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام، والتوراة الأصلية أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام، والزبور أنزل على سيدنا داود عليه السلام. فأما الإنجيل فكان باللغة السريانية، والتوراة كانت باللغة العبرانية، وأما الزبور فقد اختلف في ذلك العلماء، منهم من قال كان بالسريانية، ومنهم من قال كان بالعبرانية. أحبابنا الكرام، نؤمن بذلك كله ونصدق، ونسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا. آمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.